بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. أي هذا باب بيان أسباب الميراث، أي وموانعه كما ذكرناه سابقا، لأن هذه تراجم ظهر أن المصنف والناظم لم يضعها، وإنما وضعت له تبويبا ترجمة لما ذكره، لأنها متجزئة بنفسها، هي متجزئة بنفسها. ذكر بيتين في أسباب الميراث، ثم بيتين في موانع الميراث، هذا جزء وهذا نوع، وهذا كذلك نوع آخر. أسباب الميراث عرفنا هذه ثلاث كلمات، وباب له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وأسباب كذلك جمع سبب وله معنى لغوي وهو ما يتوصل به لغيره حسا كان أو معنى، وله معنى اصطلاحي عند أرباب الأصول وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وعرفه الآمدي: كل وصف ظاهر منضبط معرف لحكم شرعي. وهذا الثاني تعريف الآمدي، هذا مرجح عند صاحب جمع الجوامع، لأنه مختص بالسبب الشرعي. وأما المشهور الذي ذكره صاحب الشرح هنا ما يلزم من وجوده الوجود ولا ومن عدمه العدم لذاته، هذا عام يشمل العقلي ويشمل الشرعي ويشمل كذلك العادي. الأسباب ثلاثة: سبب عقلي وسبب شرعي وسبب عادي. والمراد هنا بالأسباب باب أسباب الميراث، يعني السبب الذي رتبه الشارع. ليس عندنا سبب عقلي، فالإرث لا يكون إلا بجهة الشرع، إلا من جهة الشرع. فالعلم الفرائض ابتداء وانتهاء وضعه الله عز وجل، وليس للبشر فيه مدخل إلا في مسائل جاءت الأدلة من حيث الاختلاف والترجيح والتقديم والتأخير نحو ذلك. إذن المراد بالسبب هنا السبب الشرعي. أسباب الميراث هذه الكلمة الثالثة، وقلنا الميراث له إطلاقان: ميراث هذا مصدر أصله ميوراث مثل ميقات وميزاء، لأنه مأخوذ من الوزن ميوزاء، سكنت الواو كسر ما قبلها، قيل ميقات ميراث، أصلا ميوراث سكنت الواو وانكسر ما قبلها. القاعدة أنه إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، فقيل ميراث وميزان وميقات. والميراث له إطلاقان: إطلاق مصدري وإطلاق اسمي. والمصدري يطلق بمعنى الإرث وهو المقصود هنا. باب أسباب الميراث أي باب أسباب الإرث، إرث. والميراث هنا مصدر، والإرث كذلك مصدر. وعلى هذا المعنى ميراث بمعنى الإرث يعرف في اللغة بالبقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، وسبق شرح هذا الحد. وكذلك يطلق بمعنى اسمي. وإذا كان كذلك حينئذ يصير مصدرا بمعنى اسم المفعول. والمصادر بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول، هذا استعمال شرعي كان بعضهم يدعي أنه مجاز، لكنه لكثرته قد لا يقال بأنه مجاز. ويطلق بمعنى الموروث، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. ويعرف في اللغة بأنه الأصل والبقية، ولذلك جاء خبر مسلم: اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم، أي أصله وبقيته منه. حينئذ يكون الإرث هنا أو الموروث بمعنى البقاء، بمعنى البقية. وشرعا هو الذي وقفنا عنده بأنه يعرف حق قابل للتجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها. هذا تعريف الميراث بمعنى الموروث. حق، إذن شيء ثابت يوصف بكونه حقا، والحق ضده الباطل. وهنا الأحقية جاءت من جهة الشرع، فالذي حكم بهذا هو الشرع، ولذلك ثبت أنه حق. والإرث كما هو معلوم تمليك قهري ليس اختياريا، أنت قد تمتلك الشيء باختيارك، تذهب وتشتري إلى آخره. وأما الإرث فلا، لأنه يكون بموت صاحبه، حينئذ ينتقل مباشرة قهرا ولو لم يرضى. إذن هو حق جاء من جهة الشرع. وحق، كلمة حق لا تختص بالمال، وإنما تتناول المال وغيره كالقصاص مثلا، هذا يورث، والشفعة كذلك تورث، والخيار خيار العيب خيار الشرط هذه كذا على خلاف بين الفقهاء تورث أم لا. إذن الحق لا يختص بالمال بل يشمل المال وغيره، يشمل المال وغيره. إذن قوله حق جنس يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص، قابل للتجزي يعني أن يفرز ويقسم، لأن بعض الحقوق قد تنتقل ولكن لا تقبل التجزي، الولاية في النكاح تنتقل لكن ليست قابل التجزي، إما العم وإما الابن إلى آخره، ولا يقول هذا وذاك يشتركان في ولاية النكاح، بل هي شيء واحد ولا تقبل التجزي. إذن قابل للتجزي خرج الولاء والولاية على النكاح، إذ ينتقلان بالموت لمن له حق في العصوبة ولو بعيدا ولو بعيدا، وكذلك لا يقبل الفرز والقسمة. لمستحق يثبت لمستحق، يثبت لمستحق، قال في شرح الترتيب وخرج بقوله يثبت لمستحقه أو مستحق ما إذا اغتاب شخصا، إذا اغتاب شخصا وتعذر استحلاله لموته، فلا يكفي استحلال وارثه بل يستغفر الله له. إذا اغتاب شخصا حينئذ ثبت الحق لذلك الذي اغتيب، إذا مات في حال الحياة الأصل على قول أنه لابد من استحلاله، إن كان هذا ليس بلازم صواب أنه يستغفر له ويذكره في المجلس الذي ذكره بسوء بألقاب حسن، يعني يمدحه في ذلك المجلس الذي اغتابه فيه، هذا هو الأصل، ولا يلزم بالذهاب والاستحلال لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة حينئذ فيه نوع مشقة. وعلى هذا القول بأنه لابد من الاستحلال، إذن صار صاحب حق كيف يستحله بعد الموت؟ هل ينتقل الحق إلى الورثة؟ جواب لا، لا ينتقل الحق إلى الورثة، صاحب الحق الذي اغتيب هو الذي يستحل، هو الذي يطلب منه الاستحلال. إذا مات حينئذ لا نذهب إلى الورثة نقول استغفروا لنا أو سامحونا نحو ذلك، لماذا؟ لكون صاحب الحق قد مات وانقطع الحق بموته. إذن لو ادعى الورثة أنهم أصحاب حق في ذلك نقول هذا لا يثبت لمستحقه، لا يثبت لمدعيه. بعد موت من كان له ذلك يعني خرج به الحقوق الثابتة بالشراء ونحوه، فإنها تكون ماذا؟ فإنها حقوق ثابتة لصاحبها لكن قبل الموت، فالشراء والبيع وما يترتب عليهما هذا حق ثابت لكنه في حال الحياة لا بعد الموت. لقرابة بينهما خرجت الوصية على القول بأنها تملك بالموت، لأنها لا يشترط فيها أن تكون لقريب، بل قد تكون لأجنبي، وأما الإرث لا يكون لأجنبيين البتة، وإنما يكون لقرابة ونحوها القرابة ما هو؟ النكاح يعني الأسباب، أسباب الميراث أو نحوها، مراد به أسباب الميراث بقية عن القرابة، القرابة تمثل النسب ونحوها تمثل الولاء والنكاح، هذا المراد به الميراث بمعنى الموروث، حق ثابت قابل للتجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها. قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب. أسباب هذا مبتدأ جمع سبب، وعرفنا السبب في اللغة والاصطلاح، والمراد به السبب الشرعي، خرج به السبب العادي والسبب العقلي فلا مدخل له في هذا العلم لأنه علم شرعي، فليس للعقل فيه مجال وليس لطبيعة أو العادة له مجال. أسباب ميراث، ميراث عرفنا أنه مصدر، ويطلق المصدر ويراد به الإرث معنى المصدري، ويطلق ويراد به الشيء الموروث، وأي المعنيين المراد هنا؟ الأول، ولذلك قلنا المراد بقوله أسباب الميراث أسباب الإرث، الإرث يعني متى يثبت الإرث لزيد؟ هل إذا مات الشخص وترك تركه كل واحد يأتي ويدعى أنه يرثه أم ثم ضوابط؟ ثم ضوابط، والسبب حينئذ في اللغة قلنا ما هو؟ ما يوصل إلى الشيء، ما يتوصل به إلى غيره. ما هو السبب الذي يتوصل به إلى الإرث؟ لابد من شيء يكون معينا من جهة الشرع، وليس هكذا يكون من جهة العقد أو العادة. إذن أسباب، نقول هذا مبتدأ وهو مضاف، وميراث مصدر بمعنى الإرث، هو مصدر بمعنى مصدر آخر. والإرث حينئذ يعرف بما ذكرناه سابقا، أنه في اللغة البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، والانتقال قد يكون معنى وقد يكون حسا. ميراث الورى كذلك ميراث مضاف، والورى مضاف إليه. والمراد بالورى هنا الآدميين، لأن بحثنا في ماذا؟ فيما يقتسمه الآدميون. وأما هل يشمل، وكان الورى يقصد به الخلق، هذا الأصل، فيدخل فيه الملائكة والجن، ملائكة والجن، وهل هو مراد أم لا؟ جواب لا. بعضهم يرى أن الجن يدخلون هنا. نعم الجن مكلفون، مكلفون بما كلف به الإنس، لكن هل هو على جهة التفصيل بما كلف به الإنس أم لا؟ الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس، وجاء بشريعة للإنس، وهل هي عينها شريعة الجن؟ نقول الله أعلم، لا ندري. عينئذ لو هلك هالك جني وترك ولدين كيف نقسم؟ نقول الله أعلم، الله أعلم. إذن قوله الورى المراد به الآدميين، أما غير الآدميين فلا توارث بينهم كالملائكة والدواب، هكذا قال في بيجوري، لعدم تكليفهم. أما الملائكة لعدم تكليفهم ففي نظر، وأما الجن فهم كالآدميين، كالآدميين. وإن كان الورى في الأصل يطلق بمعنى الخلق، بمعنى الخلق يعني المخلوقين، هو مصدر مراد به اسم المفعول، وهو هنا عام أريد به الخاص، والمراد به الآدميون. قال والجن، نقول الجن فيه نظر، لأنه ثبت في القرآن أن مخاطب به هو الإنس، حينئذ إدخال الجن يحتاج إلى نص خاص. إذن أسباب ميراث الورى، الورى بمعنى الخلق ويشمل الملائكة والدواب والجن، لكن المراد به هنا الآدميون على جهة الخصوص، فهو من إطلاق عام وإرادة الخاص. ثلاثة، هذا خبر المبتدأ، أسباب ميراث الورى ثلاثة، مبتدأ وخبر، ثلاثة يعني معدودة بالثلاثة. وهل هذا حصر في الثلاثة أم لا؟ نقول الأسباب على نوعين، أسباب مجمع عليها وهي ثلاثة، وأسباب مختلف فيها وهي أربعة، وهي أربعة. حينئذ مراد المصنف هنا الأسباب المجمع عليها، أسباب المتفق عليها. كل يفيد ربه الوراثة، كل يفيد ربه الوراثة، كل أي كل سبب، كل سبب. سبق معنا البارحة أن كل لفظ قد يحذف، هو ملازم للإضافة، قد يحذف المضاف إليه لفظا لا معنى، حينئذ وجب تقديره، وجب تقديره. وكل إنسان ألزمناه طاعة، وكل أتوه داخلين، كل أتوه. إذن كل التنوين هذا تنوين عوض عن كلمة، عن كلمة، وهو المضاف إليه، وهو المضاف إليه. هنا الشارع قال كل من الأسباب الثلاثة، ما قدر المضاف، كل من الأسباب، قل لا، كل سبب من الأسباب الثلاثة، كل سبب من الأسباب الثلاثة. يفيد ربه يعني صاحبه، يفيد يقال فادت لفلان فائدة، فايدا حصلت، فادت لفلان فائدة، فايدا يعني مصدر حصلت. وأفاد فلان علما أو مالا اكتسبه، والفائدة من حيث هي ما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غيره، ما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غيره، كالجاه مثلا ويعتبر فائدة. الفائدة لفظ عام جنس يدخل تحته أنواع من مما يكتسب. كل يفيد، كل يفيد أي كل واحد أو كل سبب من الأسباب الثلاثة يفيد يعني يحصل لصاحبه متصف به الوراثة. والوراثة هنا مصدر كما سبق أن ورث الشيء وراثة وميراثا وإرثا مصادر. فالميراث في قوله أسباب ميراث الورى ثلاثة مصدر، وكذلك يفيد ربه الوراثة كذلك مصدر، ويراد به الإرث، يراد به ما يراد به المصدر الأول. كل يفيد ربه، ربه الضمير هنا يعود على السبب، يعني رب السبب، ومراد به المتصف به، من اتصف بالنكاح عقد الزوجية الصحيح زوج أو زوجة، من اتصف بالولاء، من اتصف بالنسب. فالمراد بالرب وإن كان الأصل فيه أنه بمعنى الصاحب، إلا أن صاحب الشيء قد لا يتصف بالشيء، صاحب الدار لا تكون الدار صفة له، لا تكون الدار حالة فيه هو قائم بالدار، لا يكون كذلك، وإنما كن هنا عن المتصف بالشيء بلفظ الرب، وإن كان الأصل في الرب بمعنى صاحب. إذن كل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المتفق عليها يفيد ويحصل ربه، يعني رب السبب المتصف بالسبب، الوراثة يعني الإرث. حينئذ لا إرث إلا بواحد من هذه الأسباب الثلاثة، إما نكاح وإما ولا وإما نسب. كل يفيد، قال الشارح هنا، كل من الأسباب الثلاثة يفيد ربه أي صاحبه، والمراد المتصف به الوراثة أي الإرث، كالزوجين مثلا، زوجين، لأن كل واحد يرث من الآخر ما لم يمنع منه مانع، زوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها. لماذا ورث الزوج من زوجته؟ لقيام واتصاف هذا الزوج بسبب من أسباب الإرث وهو الزوجية نكاح. ولماذا ترث الزوجة من زوجها؟ لقيامها واتصافها بسبب من أسباب الإرث الشرعي وهو النكاح، لأن كل واحد يرث من الآخر ما لم يمنع مانع، كالقتل ونحوه، وكذا الإرث بالقرابة. أما الولاء فالعتيق لا يرث من المعتق، فالعتيق لا يرث من المعتق، يعني السيد لو مات وترك عبدا هل يرثه العبد؟ لا يرثه. لو مات العبد وترك سيدا يرثه؟ نعم يرثه بالولاء. إذن ليس من الجانبين، بخلاف النكاح والقرابة، قد يكون القرابة من الجانبين، وأما تارة يكون من الجانبين وتارة يكون من جانب واحد، والنكاح يكون من جانبين، وأما الولاء فلا يكون إلا من جانب واحد. فعليه كل في كلامه المراد بها الكل المجموع إلى الجميع، الكل المجموع لا الجميع، يعني لا يصدق بكل واحد من هذه الأسباب أن يرث به الطرفان، كل منهما يرث الآخر، فإنما هذا يكون في بعضها في الجملة وهو النكاح والنسب، وأما الولاء فلا يرث به إلا من طرف واحد. قال الناظم: وهي نكاح، وهي هذا مبتدأ، الواو عاطفة لما سبق، هي مبتدأ وهي صادقة على ثلاثة الأسباب، حينئذ صار معناها جمعا وهو ثلاثة: نكاح وما عطف عليه خبر، نكاح وما عطف عليه خبر المبتدأ، وولاء معطوف على نكاح، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ورفع ضم ظاهر على آخره، ونسب معطوف على نكاح، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ورفع ضم مقدر على آخره، منع من ظهور سكون ضرب أو الوقف. إذن هي نكاح وولاء ونسب، وهي معلومة من جهة الاستقراء والتتبع، وهذه الأسباب الثلاثة متفق عليها، وما عداه فهو مختلف فيه، والصحيح أنها لا تعد أسبابا، لا بيت المال ولا الالتقاط ولا غيره كما سيأتي في موضعه. وهي نكاح، وهي أي الأسباب الثلاثة نكاح، قال الشارح: أولها نكاح، كأنه جعل نكاح خبرا لمبتدأ محذوف لامتناع أن يخبر بنكاح عن المبتدأ لعدم التطابق، لأنه يشترط في المبتدأ والخبر التطابق إفرادا وتثنية وجمعا من حيث اللفظ من حيث المعنى، هذا الأصل فيه. وهي هذا جمع من حيث المعنى، تصدق على ثلاثة الأسباب، نكاح واحد، شيء واحد، فكيف يخبر عن المبتدأ بمفرد وهو جمع؟ هي ثلاثة، نكاح مفرد واحد، فكيف يخبر عن المبتدأ وهو ثلاثة بشيء واحد؟ هل يصح أن قال الزيدون يصدق على ثلاثة؟ قال الجمع ثلاثة، الزيدون قائم يصح؟ لا يصح، هذا مثله، هي نكاح مثله، لكن نقول هي من حيث المعنى جمع، ولكن الخبر هنا روعي فيه الحمل العطف قبل الحمل قبل الإخبار يعني، أو لك مخرج آخر كما صنعه الشارح هنا، أولها نكاح، جعل نكاح فصله، جعله خبرا لمبتدأ محذوف، ثم المبتدأ المحذوف مع خبره الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الملفوظ به وهو هي، وهو هي، هي أولها نكاح، ولا إشكال فيه، ولكن عدم التقدير في مثل هذا أولى، لأنه لا يتعلق به معنى، لأن الكلام هنا من جهة الصناعة فحسب، هل ثم معنى يختلف؟ أولها نكاح وهي نكاح لا يختلف، وإنما يراعى فيه القواعد فحسب، قواعد التي هي قواعد صناعية استنباطية، يعني لا علاقة له بالمعنى. والقاعدة التي ذكرناها البارحة، هذا استدراك، قاعدة التي ذكرناها البارحة أن التقدير ينظر فيه بحسب السياق وكذا إذا نظر إلى المعنى، وأما إذا كان الكلام فيه القواعد النحوية حينئذ نقول عدم التقدير أولى من التقدير ولا إشكال فيه، وأما إذا ارتبط به معنى من المعاني حينئذ نرجع إلى علم البيان، علم البيان فهو الحاكم في مثل هذه المواضع، ولذلك يقول مثلا يحذف الخبر لكذا وكذا وكذا، نحاة الأصل ما يبحثون في هذه، وإنما يبحثون في حذف الخبر جائز واجب فحسب، ثم ما هي النكات التي يحذف لأجلها الخبر سواء كان جوازا أو على جهة الإيجاب، هذا مبحث البيانيين. إذن وهي نكاح، هذا هو الأول، نكاح، النكاح في اللغة الضم والجمع، الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، التفت بعضها حول بعض، يقال تناكحت، تناكحت الأشجار إذا اتصلت بعضها ببعض، واضح هذا. وأما في الشرع فهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، ويزاد عليه من باب التأكيد والإيضاح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، هذا من باب التأكيد، لأننا في مثل هذه الحدود الأصل فيها ألا يراعى طرائق المنطقيين يعني جنس وفصل إلى آخره، وإنما يذكر ما يوضح المقصود فحسب. إذن عقد، العقد لا يكون إلا بإيجاب وقبول، لأن النكاح عقد والبيع عقد، فما يقال هناك يقال هنا، إلا أن الحنابلة فرقوا بينهما من حيث اللفظ، قالوا البيع يحصل بكل لفظ سواء كان الإيجاب والقبول، وأما النكاح فلا، لابد أن يأتي بلفظ نكحت زوجت ونحو ذلك مما يدل على اللفظ، لأنه في الشرع لم يرد إلا كذلك سواء كان في الكتاب أو في السنة. إذن إيجاب وقبول، زوجتك ابنتي قبلت، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، حينئذ نقول زوجتك ابنتي قبلت، حصل النكاح. لو قال بعتك ابنتي بثلاثين ألفا مقدما وثلاثين مؤخرا، هذا فيه معنى النكاح، يحصل على المذهب لا يحصل، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طرد الباب، لم يفرق بين البيع والنكاح، قال يحصل النكاح بكل ما يحصل به عرفا، فما تعارف عليه الناس، فلو قال بعتك وهبتك أعطيتك ابنتي بثلاثين ألفا، هذا المهر عندنا ثلاثين ألفا، حينئذ نقول هذا نكاح، هذا نكاح وحصل، أما على المذهب فلا، على المذهب فلا. إذن عقد فيه معنى الإيجاب والقبول على التفصيل الذي ذكرناه. خرج بالعقد وطأ الشبهة والزنا، وطأ الشبهة ليس بعقد، لماذا ليس بعقد؟ لأنه عقد فاسد، وإذا كان كذلك إذا فسد العقد رجعنا إلى أصله فيفسخ من أصله، حينئذ يكون الإيجاب والقبول لا على محله شرعا، لا على محله شرعا. وعقد وطأ الشبهة هذا كما إذا عقد على امرأة يظنها أجنبية فبانت أخته بالرضاعة، حينئذ هذا يسمى وطأ شبهة ولا يسمى نكاحا، ويلحق به الأبناء وكذا ونحو ذلك للمصلحة العامة. عقد الزوجية، وأما الزنا فهذا واضح بين، عقد الزوجية الصحيح، الصحيح هذه صفة للعقل، خرج به ما يقابل الصحيح وهو الفاسد، وهو الفاسد. وهل يرث به العقد، عقد الزوجية الفاسد أو لا؟ نقول عقد الفاسد نوعان، عقد فاسد مجمع على فساده كنكاح خامسة، لو تزوج خامسة وعنده أربعة في ذمته، الخامسة هذه عقدها فاسد، عقدها فاسد يعتبر زنا وليس وطأ شبهة. لماذا؟ لماذا؟ لحرمة الخامسة مع وجود الأربعة في ذمته، لحرمة الخامسة مع وجود الأربعة في ذمته. هذا العقد فاسد بالإجماع، بالإجماع. لو عقد عقدا فاسدا ثم مات هل ترثه زوجته؟ الجواب لا. وأما العقد النوع الثاني، عقد فاسد مختلف فيه كالنكاح بلا ولي، هذا جوزه بعض وأنكره البعض، عندنا في المذهب عقد فاسد باطل ما يصح. لماذا؟ لفوات ركن من أركان النكاح وهو الولي، وهو الولي عند أبي حنيفة يجوز على تفصيل عندهم الثيب والبكر نحو ذلك. حينئذ نقول هذا العقد مختلف فيه، فاسد عندنا صحيح عند غيرنا. إن تحاكموا إلى قاض يرى هذا الرأي لا إشكال أنه سيصحح الإرث. إن تحاكموا عندنا هذا محل خلاف هل يورث به أم لا، لكن الظاهر أنه لا يورث به. عقد الزوجية الصحيح قال وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وطء ولا خلوة. النكاح والزوجية تثبت بمجرد العقد، بمجرد العقد، إيجاب وقبول حصل العقد وهي زوجة له وهو زوج لها. لو مات أحدهما عن الآخر في تلك اللحظة بعد الإيجاب والقبول ولو لم يرها، حينئذ نقول حصل الإرث. لماذا حصل الإرث؟ لوجود عقد الزوجية الصحيح، لأنه لا يشترط الخلوة بها. إذ لو اشترطنا الخلوة حينئذ لا يصح عقد الزوجية إلا مع وجود الخلوة، وهذا باطن. ولا يشترط الوطء، إذ لو اشترطنا الوطء حينئذ لا يصح عقد الزوجية إلا مع وطئه. فإذا تزوج ولم يطأ ليس بعقد الزوجية، هذا باطل. فلذلك نقول هو عام، ولذلك جاءت النصوص عامة. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أزواجكم أزواج هنا بمجرد العقد، فدخل في قوله أزواجكم الزوجة ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الزوجات يعني أزواجكم، هذا عام دخل فيه الزوجة التي خلا بها والزوجة التي لم يخلو بها والزوجة التي لم يطأها والزوجة التي وطئها، أربع أنواع. لأنه قد يعقد ويطأ، يعقد ويخلو ولا يطأ، يعقد ولا يخلو، يعقد ويخلو ولا يطأ، هذا أربعة أقسام. قل ما شئت، قدم وأخر. إذن أزواجكم نقول هذا عام. وجه العموم أن الرب جل وعلا أطلق الأزواج هنا، أزواج جمع أضيف إلى الكاف فيعم، يعم ماذا؟ يعم كل من صدق عليه أنه قد حصل منه إيجاب وقبول بقطع النظر عن الخلوة أو الوطء، فهو عام، وهو عقد الزوجية الصحيح. خرج الفاسد وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويورث به من الجانبين، يرث الزوج من زوجته والزوج من زوجها بمجرد العقد، لعموم قوله تعالى ولكم نصف، لكم اللام هنا لي للتمليك، فيملك ولا يملك إلا بسبب صحيح. ولكم اللام هذه لي للملك تفيد التمليك، وهل وقد سبق أن هذه الأسباب ندرسها لماذا؟ لنستفيد المواضع التي رتب عليها الشرع انتقال الملكية قهرية من الميت إلى ورثته. هل كل من ادعى أنه وارث يرث؟ الجواب لا، وإنما بيّنه الشرع، تكفل الشارع ببيان من الذي يرث عن ذلك الميت، وذكر منهم الأزواج، وجاء اللفظ عاما حينئذ يعم. فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، عرفتم وجه العموم. وكذلك قول ولهن الربع مما تركتم، مما تركتم. والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد، ولا تكون زوجة إلا بعقد صحيح. وأما العقد الفاسد سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا في فساده، والصحيح أنه لا ترث به، أنه لا ترث به. فلو تحاكم شخصان أو ادعى من ادعى الوراثة بنكاح فاسد عندنا معاشر الحنابلة لا نورثه، لو وقع نكاح بغير ولي نقول هذا النكاح باطل عندنا. لو تحاكم إلى حنفي حينئذ هو شأنه هو وشأنه إلا بعقد صحيح. روى الخمسة من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث. مسعود أورد عليه قضية امرأة عقد عليها زوجها ولم يخلو بها، يعني انتفى الوطء ما خلا بها ما في وطء، حينئذ ورثها ابن مسعود. لماذا ورثها؟ لأنها زوجة. ولماذا هي زوجة؟ لأن الزواج والعقد عقد النكاح يثبت بمجرد العقد وقد وقع، وأما الخلوة والوطء فليس بشرطين في صحة النكاح ولا التوريث. أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به، وصححه الترمذي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك، حينئذ وافقت فتوى ابن مسعود فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمتد التوارث بين الزوجين إلى حصول البينونة بينهما بطلاق أو فسخ أو فسخ، لأن هذا السبب ليس كسبب القرابة. قرابة النسب سبب أصل في الوجود، هكذا يولد به ابن منتصف بهذا الوصف، وذاك أب قريب لهذا الابن الهالك الميت كونه أبا له. طيب هل وجد ولم يكن أبا؟ لا يمكن، ما يتصور هذا. إذن بخروج الابن صار أبا، لا يمكن أن يوجد الابن ولا يكون الذي أتى به أبا له. إذن هذا الوصف معه في أصل وجوده، بخلاف النكاح. النكاح يكون طارئا، تزوج 20 25 100 إلى آخره، حينئذ يقول هذا الوصف يعتبر طارئا. ولذلك يثبت التوارث في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، لأن الرجعية لا تبين إلا بانقضاء عدتها، لا تبين إلا بانقضاء عدتها. إذا عرفنا أن النكاح سبب لتوارث ويرث به طرفان، الزوج يرث الزوجة والعكس، طيب ما ضد النكاح بعد وقوعه وحصوله؟ الطلاق على نوعين، طلاق رجعي وطلاق بائن، والفسخ داخل فيه في البائن، حكمه واحد. الطلاق الرجعي إذا حصل وكانت المرأة في عدتها حينئذ هي زوجة، وإذا كانت زوجة حينئذ تبقى على أصلها، وهذا محل إجماع. محل إجماع إذا لم تنقضي عدتها فهي زوجة، وإذا كانت كذلك إذا مات زوجها وهي في العدة ترثه بإجماع المسلمين أئمة الأربعة على ذلك. وأما الطلاق البائن هذا فيه تفصيل. والطلاق الرجعي معروف أنه يوقع طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وعدتها 3 قروء، إذا انقضت 3 القروء حينئذ صارت بائنا بينونة صغرى، وإذا لم تنقضي حينئذ هي زوجة، على التفصيل المذكور عند الفقهاء. إذن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، فإذا حل هذا العقد إما أن يحله حلا كاملا وهو الطلاق البائن، أو يحله حلا ناقصا وهو الطلاق الرجعي. الطلاق البائن إذا وقع حينئذ انتفى الإرث في الجملة، لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب، هذا الأصل فيه، لا يوجد المسبب وهو الإرث عند عدم السبب وهو النكاح. وهنا قد حل النكاح، العقد عقد إيجاب وقبول، له حل من جهة الشرع، حينئذ إذا حله حلا كاملا وهو الطلاق البائن أو الفسخ، حينئذ قطع السبب. وأما إذا كان حل العقد غير كامل وهو الطلاق الرجعي، فإن التوارث بينهما باق بكل حال ما دامت في العدة. إذن على هذا نقول المطلقات ثلاثة أنواع في الجملة، مراد هنا ما يخدمنا في باب الميراث. مطلقة الرجعية سواء طلقت في حال صحة المطلق أو مرضه، هذه ترث بالإجماع. النوع الثاني المطلق البائن بينونة كبرى في حال صحة المطلق. النوع الثالث المطلقة البائن حال مرض موت المطلق، يعني المرض المخوف الذي يظن فيه الموت. أما النوع الأول وهي الرجعية، هذه ترث وفاقا يعني بإجماع الأئمة الأربعة، بل هو إجماع المسلمين لا خلاف فيه، إذا مات مطلقها وهي في العدة لأنها زوجة. وأما النوع الثاني وهي البائن في حال صحة المطلق فلا ترث إجماع. صحيح يعني قبل وفاته بسن طلقها طلقا بائنا بينونة كبرى، لا ترث بالإجماع، لا ترث بالإجماع، لأنه أوقع الطلاق في حال غير متهم فيه وهو حال الصحة. متى يكون متهما؟ إذا كان في مرض ونحوه، فلا ترث إجماعا لانقطاع الزوجية من غير تهمة تلحق المطلقة في ذلك. وأما النوع الثالث وهو البائن في حال مرض الموت، يعني مرض موت المطلق، هذا يقال فيه أن المرض على نوعين، مرض مخوف ومرض غير مخوف. مرض غير مخوف ملحق بحال الصحة، وأما المرض المخوف فهو الذي فيه خلاف بين أهل العلم. إذن النوع الثالث البائن في حال مرض موت المطلق، فهذه نوعان: المطلق البائن في مرض الموت وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، هذه لا ترث وليس فيها خلاف بين أهل العلم، يعني طلقها طلاقا بائنا وهو في مرض الموت ولم تأتي قرينة تدل على أنه إنما قصد بطلاقها حرمانها من الإرث، هذا الطلاق واقع أو لا واقع ولا إشكال فيه، وإنما الكلام في الإرث وعدمه. هل ترث؟ الجواب لا. لماذا لا ترث؟ لانتفاء التهمة، لانتفاء التهمة. والمطلق البائن في مرض الموت المخوف وهو متهم بقصد حرمانها من الميراث فيها خلاف بين الأئمة الأربعة، فيها خلاف بين الأئمة الأربعة، يعني طلق زوجته في مرض الموت خلاص حس بالموت قال ما أباها تأخذ شيء بحرمها، فطلقها طلاقا بائنا، حينئذ وقع النزاع بين أهل العلم. لماذا؟ لأنه قصد بهذا الطلاق حرمانها من الإرث، فلما انتفت هذه التهمة في النوع السابق قالوا لا ترث وفاقا، لا ترث وفاقا. فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. والمذهب عند الحنابلة، قد ذكرنا أننا نذكر مذهب الحنابلة فحسب، ومذهب الحنابلة أنها ترث سواء توفي في العدة أو بعدها، ترث مطلقا ولو خرجت عدتها، هذا مذهب الحنابلة. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده، معاملة له بنقيض قصده. ولذلك لو طلقها وماتت هي قبله ما يرثها، ما يرثها. لماذا؟ لأنها بانت منه، يعني هذا الأمر منه نجعله على نصفين، نصف نعتبره ونصف نلغيه، نلغيه باعتبارها هي فطلاقه مردود وترث منه، وهو إذا مات قبلها بعد طلاقها لا يرث منها لأنها بانت منه، بانت منه. ومذهبنا أنها ترث سواء توفي في العدة أو بعدها، ما لم تتزوج بآخر أو ترتد، لأنها إذا تزوجت بآخر امتنع أن ترث من زوجين، الزوج الأول والزوج الثاني، مرأة ليس لها زوجان إنما زوج واحد، إما هذا وإما ذاك، فحينئذ إذا تزوجت خرجت من عهدة الأول بالكلية فلا ترثها البتة. كذلك إذا ارتدت ورد مانع وهو اختلاف الدين، لأن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده. وأما هو فلا يرثها لو ماتت بسبب البينونة منه. إذن النظر يكون في الإرث وعدمه لا في الطلاق، لا في الطلاق. وأما البينونة فهي واقعة، وأما الإرث فهي ترث منه سواء توفي عنها في عدتها أم لا، معاملة له بنقيض قصده. حينئذ نقول إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فترثه على المذهب ما لم تتزوج أو ترتد، فإن ارتدت أو تزوجت سقط إرثها سواء عادت إلى الإسلام أو لا، وسواء فارقها الزوج الثاني أم لا مطلقا. وقد تكون التهمة من الزوجة التهمة من الزوج واضحة، لو طلبت منه أن يطلق طلاقا رجعيا فطلق طلاقا بائنا، قالوا هذه قرينة تدل على أنه قصد حرمانها، أو غير ذلك مما يكون من يختلف باعتبار الأشخاص. وأما التهمة من الزوجة قد هي التي تتهم بأنها أرادت ألا يرثها زوجها، مثلوا لها بصورة خيالية قد توجد الله أعلم، كأن تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها، يعني ترتكب شيء يفسخ النكاح، ماذا تفعل؟ ترضعه، ترضعه، إذا رضعت صارت أمه فسخ النكاح، إذن ليس عندنا علاقة، ليس عندنا علاقة، نكاح فسخ. كأن تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه، مثل أن يعقد عليها لطفل صغير، لو قيل بأنه إذا أرضعت الكبير صح الرضاع لا إشكال فيه، لكن على المرجح والله أعلم أنه لا يصح إلا في زمن محدود، حينئذ يمثل بالصبي الصغير، زوجوها صبي صغير وعند ملايين، قالت هذا يرثني، ترضعه، فسق النكاح. مثل أن يعقد عليها لطفل صغير فترضعه رضاعا تثبت به الأمومة فالنكاح ينفسخ، ويرث منها لو ماتت ولا ترثه، يرث هو منها لأنها زوجته، لأنها زوجته ولا ترث منه لأنه ليس بزوج لها، ليس بزوج لها، كل ذلك مراعاة للمصالح العامة التي تكون بين الناس. هذا قد يقع عند الناس، لكن الأصل إذا جاء النص دليل شرعي فهو محكم، ومع ذلك الاجتهادات هذه تختلف من مذهب إلى مذهب آخر. وهي نكاح، إذا النكاح المراد به عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويورث به من الجانبين، الزوجة ترث الزوج والزوج يرث الزوجة، وولاء وولاء وثانيها ولاء، يعني النوع أو السبب الثاني من أسباب الميراث المتفق عليها بين العلماء الولاء، ولاء بفتح الواو ممدود، ولاء بالهمزة يعني، والمراد ولاء العتاقة بفتح العين أي العتق بمعنى العتق، ولاء سببه العتاقة من إضافة سبب إلى مسبب، ولاء سببه العتاقة، احترز به عن ولاء الموالاة والمحالفة الذي كان في الجاهلية، وهذا مختلف فيه هل يرث به أو لا، هدمي هدمك دمي دمك إرثي ترثني وأرثك، كان في الجاهلية كذا، يأتي بأي شخص صاحبه ويأتون بهذه المحالفة والموالاة ثم يرثه وإلى آخره، هذه هدمها الإسلام، وهل يرث بها أو لا محل خلاف، الصحيح أنه لا يرث بها. إذن قوله وولاء أطلق الولاء، فهذا يحتمل أنه الولاء المختلف فيه والولاء المتفق عليه، لكن بسياق ما أراده المصنف أنه حكاية للأسباب المتفق عليها جعلناه قرينة. إذن قوله وهي نكاح وولاء أي ولاء العتاقة، ولا يشمل الولاء المختلف فيه، لو قال قائل نعمم وهو أولى نقول لا، عدم التعميم هو مراد الناظم رحمه الله تعالى، لأنه قال أسباب ميراث الورث ثلاثة، حدد ثلاثة، حينئذ الثلاثة هذه هي المتفق عليها، نجعلها قرينة لتقيد قوله ولاء بأن المراد به ولاء العتاقة، ولاء قلنا المراد به ولاء العتاقة أي ولاء سببه العتاقة، والعتاقة بمعنى العتق، والولاء في اللغة هو السلطة والنصرة، السلطة والنصرة، ويطلق على القرابة سمى ولاء. قال الجوهري يقال بينهما ولاء أي قرابة، بينهما ولاء أي قرابة. وأما في الصلاح أهل الشرع فقهاء فهو عصوبة سببها نعمة العتق على رقيق، عصوبة فعولة سببها، سبب هذه العصوبة نعمة العتق على رقيق، عندنا منعم ومنعم عليه، المنعم هو السيد والمنعم عليه هو العبد والرقيق، هو العبد والرقيق. الولاء هنا وصف للسيد، متى؟ إذا أعتق، حينئذ بعتقه لذلك العبد صار هذا العتق سببا في ماذا؟ في ثبوت الإرث بينهما، ولذلك قال عصوبة، والعصوبة المراد بها ارتباط بين المعتق والعتيق، المعتق بكسر التاء سيد، والعتيق فعيل بمعنى معتوق، وهو العبد، وهو العبد. فإذا قيل المعتق فالمراد به السيد، والعتيق مراد به العبد. إذن عصوبة يقال تعصب القوم عليهم تجمعوا، فثم ارتباط واجتماع بين المعتق والعتيق كالارتباط بين الوالد وولده، عصوبة بين الوالد وولده، وهذه العصوبة بين الوالد وولده كذلك سببها نعمة، وهي كون الوالد سببا في وجود الولد، هذا من العدم إلى الوجود. كذلك السيد سبب في وجود العتيق، لأنه قبل إعتاقه كان كالمعدوم، لا يملك، لا يرث، لا يورث، لا يهب، لا يهب، لا يكتسب إلى آخره، فليس له تصرف البتة، حينئذ هو شبه المعدوم. فلما اعتقه صار حرا، صار حرا، فيرث ويورث ويكتسب ويهب ويوهب إلى آخره، حينئذ وجدت أو ورد السبب الإنعام من المعتق على عتيقه. هنا قال كالارتباط بين الوالد وولده، سبب تلك العصوبة إنعام المعتق على رقيقه بالإعتاق، وهو حل الملكية فيه سواء كان عتقا منجزا أو معلقا. منجزا الآن أنت حر، معلقا إذا جاء شهر رمضان فأنت حر، هذا معلق. تطوعا أو واجبا كفارة ونحوها، التطوع واضح. فجميع وجوه العتق يثبت بها الولاء، يثبت بها الولاء. إذن عصوبة سببها، سبب هذه العصوبة نعمة المعتق، نعم نعمة العتق على رقيق، على رقيق. سمي ذلك ولاء، قالوا لانتساب العتيق إلى معتقه كانتساب الولد لوالده، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. هذا ليس لبيان كون الولاء سببا من أسباب الميراث، وإنما لقوله سببها نعمة العتق، سببها نعمة العتق. ولذلك قال هنا في الحديث إنما الولاء لمن أعتق، أي لا لغيره، لأن إنما هذه تفيد الحصرة، تفيد الحصرة، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فالولاء يكون لمن أعتق، لمن أعتق، ومن أعتق صلة وموصوله، والصلة والموصول في قوة المشتق، وهنا علق الحكم على المشتق، حينئذ يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. إذن هذا الاستدلال هنا من المصنف مراد به التأكيد على قوله سببها نعمة المعتق. ووجه الاستدلال كذا قال البيجوري أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، القاعدة، والموصول وصلته في قوة المشتق، أين الموصول؟ لمن أعتق، من أعتق يعني للذي أعتق، الموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني يمكنك أن تزيل من أعتق وتضع في مكانه مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول إلى آخره، كأنه قال للمعتق، للمعتق. تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، والموصول وصلته بقوة المشتق، فكأنه قيل الولاء للمعتق لأجل اعتاقه، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لسرقتهما، الزاني والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا لزناهما. إذن التعليل هذا أخذ من ماذا؟ من كون الحكم رتب على مشتق، فيدور الحكم مع علته وجودا وعدما، أي لأجل اعتاقه. فعلم من ذلك أن الاعتاق هو سبب الولاء، هو سبب الولاء. إنما الولاء لمن أعتق، هذا حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الولاء يرث به المعتق دون العتيق، يعني يرث به من جانب واحد، من جانب واحد، واختص به المعتق خاصة دون العتيق، لأن الإنعام من جهته فقط، فاختص الإرث به لأنه هو المنعم. قلنا عندنا منعم ومنعم عليه. المنعم عليه لم يقدم شيئا، وإنما الذي قدم هو الذي أنعم، فاختص الولاء به، اختص الولاء به. ويرث به المعتق خاصة لأن الإنعام من جهته فقط، فاختص الإرث به. الشارح يقول من حيث كونه معتقا، من حيث كونه معتقا، وهذا التقييد لا وجه له، يعني وجوده وعدمه سواء. احترازا هو أراد أن يحترز به من العتيق إذا ورث، من صورة صورة يقول لو اشترى ذمي، ذمي إذا ليس بمسلم، ذمي اشترى عبدا، اشترى عبدا ثم أعتق هذا العبد، أعتق هذا العبد، ثم هذا السيد الذمي التحق بدار الحرب فسرق، حينئذ إذا اشتراه عتيقه فأعتقه يرث أو لا يرث؟ يرث من ماذا؟ يرث من سيده قبل أن يذهب إلى دار الحرب. طيب يرث من أي جهة؟ من جهة كونه عتيقا أو من جهة كونه معتقا؟ ثاني، إذن لا داعي إلى هذا القيد، لا داعي إلى هذا القيد. إذن يرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، إذا لم يوجد عتيق سيد أعتق عبدا، أعتق عبدا ثم مات السيد وعنده ابن، عنده ابن، مات العبد له مال، ها مات العبد وله مال، يرثه سيده الذي أطلقه واعتقه لكنه مات، حينئذ ينتقل الإرث أو سبب الإرث الولاء من الأصل وهو السيد إلى العصبة، لكن يشترط في العصبة هنا أن يكون عصبة بالنفس. سيأتي معنى العصبة أنواع، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، مع الغير. الذي يرث بسبب الولاء السيد، فإن فقد العتيق المعتق فإن فقد حينئذ عصبته المتعصبون بأنفسهم، وهذا سيأتي بحثه في باب التعصيب. كابن المعتق ابنه، لو مات المعتق العبد من يرثه؟ ابنه أو أبوه، أبو المعتق أو جده، على واحد منهم يتعصبون بأنفسهم. لا المتعصبون بالغير كبنات المعتق مع بنيه، فإنهن عصبات بالغير، وكذلك يحترز به عن أخوات المعتق مع بناته، فإنهن عصبات مع الغير فلا إرث لهن بالولاء. إذن الذي يرث بالولاء هو المعتق الذي اعتق، باشر العتق الاعتاق، ثم إذا لم يكن فعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بالغير ولا مع الغير، هذا تفهمونه بما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يباع. هذا دليل اعتبار الولاء سببا من أسباب الميراث وليس الأول. الأول الحديث دل على ماذا؟ إنما الولاء لمن أعتق. من الذي يوصف بالولاء ولاء العتاقة؟ الذي أعتق. هذا لا يدل على أنه يرث، لا يدل على أنه يورث به، ليس سببا، ولكن الدليل الذي يدل على أن الولاء من أسباب الميراث هو النص هذا الذي ذكره الشارح. الولاء أي ولاء؟ ولاء العتاقة، يثبت لمن؟ لمن أعتق أو عصبته المتعصبون بأنفسهم. لحمة كلحمة النسب، شبه النبي صلى الله عليه وسلم ولاء العتاقة بالنسب، والنسب يورث به وهو مشبه به، فكذلك المشبه يورث به. لحمة، لحمة بالوجهين بالضم واو الفتح، يجوز فيها الوجهان. الولاء لحمة أي علقة وارتباط كعلقة وارتباط النسب، فيثبت للمشبه ما ثبت للمشبه به. المشبه هنا الولاء والمشبه به النسب، يثبت للمشبه ما ثبت للمشبه به وهو الإرث، وهو الإرث، فيثبت للمشبه ما ثبت للمشبه به، وقد ثبت للمشبه به الإرث فيثبت للمشبه. لكن المشبه هنا لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه، لأن النسب يورث به من الطرفين، وأما الولاء فيورث به من طرف واحد، من طرف واحد، فلا يقال التشبيه يقتضي أنه يورث به من الجانبين كما في النسب، مع أنه لا يورث به إلا من جانب واحد، إلا من جانب واحد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، لا يباع يعني لا يجوز بيعه، ولا يوهب يعني لا يجوز هبته، طاه هبة. رواه الشافعي رحمه الله تعالى، الحديث صحاب بن حبان والحاكم، وفي الحديث اختلاف، لكن محله إجماع، مسألة محل إجماع في الجملة. إذن السبب الثاني الذي يورث به هو الولاء، والمراد به ولاء العتاقة، ويورث به من جانب واحد، وهو أن المعتق هو الذي يرث العتيق من غير عكس، العتيق لا يرث المعتق إلا إذا اعتقه على المثال الذي ذكرناه، فيرث حينئذ من حيث كونه معتقا، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم. ونسب هذا هو الثالث، والنسب المراد به القرابة، بين الوارث والمورث، لا بد من سبب يربط بينهما، ما يتوصل به إلى غيره، لا نصل إلى الإرث إلا من طريق شرعي، إما نكاح وإما ولاء وإما نسب. والنسب أي القرابة، والمراد بها الرحم، وعرفت عند أرباب فرائض بأنها الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، اتصال بين إنسانين تثنية إنسان بولادة، يعني يجمعهما بطن، تعرفون بطن، يجمعهما بطن، إما قريبة وإما بعيدة، قريبة كالابن مع الأب أو أمه، بعيدة كالجد أو جد الجد نحو ذلك، فيجمعهما أصل واحد، وإن بعد. إذن اتصال أي ارتباط واجتماع بين إنسانين، سواء كان ذكرا وأنثى أو أنثى وأنثى أو ذكر وذكر، بولادة يعني بسبب ولادة قريبة أو بعيدة. ولذلك قال بعضهم الرحم إنما سميت رحما لاشتقاقها من الرحم، يعني كل منهما يخرج من رحم واحد أو الأصل، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والرحم لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة، قربت أو بعدة، كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، هي مؤنثة، رحم مؤنثة. والمراد بها الأبوة والبنوة والإدلاء بأحدهما، فيرث بها الأقارب، يعني يورث بها من الجانبين تارة، ويورث بها من أحد الجانبين أخرى، يعني الأصل فيها أن لا تقتصر على أحد الجانبين دون الآخر، هذا هو الأصل فيها. فالأب يرث من ابنه، والابن كذلك يرث من أبيه، البنت ترث من أمها، والأم ترث من ابنتها، وهكذا. قال هنا وهما الأصول والفروع والحواشي. يقسم الفرضيون قرابة إلى ثلاثة أنواع، الأصول جمع أصل، والفروع جمع فرع، والحواشي جمع حاشية، ما المراد بكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، ومن الذي يرث منهم؟ إذ ليس كل أصل يرث، وليس كل فرع يرث، وليس كل حاشية ترث. أصول وفروع وحواشي. فالأصول من لهم ولادة على الشخص، كالأم والأب، وإن علوا جد له ولادة على الشخص، كذلك جد الجد والجدة وجدة الجدة وهل مجرة، وإن علوا. والوارث منهم ليس كل أصل يرث، إذ هما قسمان، وارث ورحم. الذي يرث هو من؟ كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، هذا ضابطه، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، يعني أب أبو الأب أبو أبي الأب، هذا متصل كلهم ذكور إلى الميت، هلك هالك ولد وترك أبا، هذا متصل، ترك أبا أب، ترك أبا أب أب، نقول هذا متصل بمحض الذكور، وليس بينهما أنثى، كالأب وأبيه وإن علا بمحض الذكور. فإن كان بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام كأبي الأم. أبو الأم هل يرث الابن؟ قل هذا من ذوي الأرحام، ليس له لا تعصيب ولا فرض. إذن النوع الأول من الوارثين من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، ليس بينه وبين الميت أنثى، فإن وقعت الأنثى بينه وبين الميت فهو من ذوي الأرحام، والمذهب يورثهم على تفصيل يأتي فيه في محله. الثاني ممن يرث من الأصول، الأول باعتبار الذكر، اعتبار الذكر، وأما الأنثى كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، هذه ضوابط، سيأتي باب الوارثين من الرجال وباب الوارثين من النساء على التفصيل وهي واضحة بينة، لكن من حيث الضوابط العامة التي لا تشكل على الشخص يحفظ هذه قواعد. كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، فإن وجد قبله أنثى حينئذ لا يرث. إذن الذي يرث هو النوع الثاني من الأصول، كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، كالأم وأمها، أم الأم وأم الأب وأم الجد، وإن علون بمحض الإناث، بمحض الإناث. فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام كأم أبي الأم، أم أبي الأم، إذن وقع بينهما ماذا؟ ذكر قبله أنثى، لأنها مدلية بمن هو من ذوي الأرحام، وبعضهم يضبطها إذا أدلت بوارث ترث، وإذا أدلت بذوي رحم لا ترث، يعني الضابط فيها هذا النوع الثاني إذا أدلت بوارث ترث، وأما إذا أدلت بغير وارث ذوي الأرحام فإنها لا ترث، لكن هذا الضابط فيه في شيء من النظر. ولذلك اختلفوا في الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأم الجد وأبيه وإن علت، هذا سيأتي بحثه في باب الجدات، والصحيح أنها ترث. والفروع، إذن الأصول من هم؟ من لهم ولادة على الشخص، وهذا إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، وسيأتي التفصيل في بابه من الذي يرث من الذكور ومن الذي يرث من الإناث. وأما الفروع وهم كل من للشخص عليهم ولادة، من للشخص عليهم ولادة كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا، ذاك باعتبار الأصل كأصله، وهذا فرع وهذا فرع. والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كالأولاد وأولاد الأبناء وأولاد الأبناء. فأما من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات فمن ذوي الأرحام، ولد البنت هذا من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. وأما الحواشي فهم فروع الأصول، فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، وإن نزلوا. والوارث منهم ثلاثة أنواع، الأول الأخوات مطلقا، فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم ونحوهن، هؤلاء من اعتبرنا من ذوي الأرحام. إذن الأخوات مطلقا. الثاني الإخوة من الأم دون فروعهم، الإخوة من الأم وهم من أصحاب فروض كما سيأتي. الثالث كل ذكر أدلى بذكر، كل ذكر أدلى بذكر كالإخوة والأعمام لغير أم وأبنائهم، فأما المدري بأنثى كالخال والعم لأم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام، والمذهب يورث ذوي الأرحام لكن بعد عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب. إذن وثالثها نسب أي قرابة، وهم الأصول والفروع والحواش على التفصيل الذي ذكرناه من حيث القواعد، وأما من حيث الأسماء والأوصاف الخاصة فسيعقد المصنف بابين، بابا للوارثين من الرجال وهم 10 الجملة، 15 عند التفصيل، والوارثات من النساء 7 كذلك جملة، و10 عند التفصيل سيأتي في محله. وثالثها نسب، إذن النسب يورث به من الجانبين تارة كالابن مع أبيه والأخ مع أخيه، ومن أحد الجانبين أخرى كالجدة أم الأم مع ابن ابنتها، مع ابن بنتها. وأخر هنا المصنف قال وهي نكاح وولاء ونسب، أي هذه ثلاث أقوى من حيث الارتباط؟ لا شك أنه النسب، ويكفي فيه أنه سابق يعني قبل النكاح، النكاح طارئ، وكذلك الولاء طارئ، وأما القرابة فهذه سابقة، هذه سابقة. وأخر النسب وإن كانت أقوى الأسباب لأنها من أصل الوجود كالأبي والابن بخلاف النكاح والولاء، فإنهما يطرآن، وأيضا هي لا تزول، هي لا تزول، قرابة لا تزول، والنكاح قد يزول، وأيضا يورث بها بالفرض والتعصيب، قرابة يورث بها بنوعي الإرث فرض والتعصيب، والنكاح يورث بالفرض فقط، يورث به بالفرض لا تعصيب فيه، والولاء يورث به بالتعصيب فقط ولا فرض فيه. إذا ما جمع النوعين أقوى مما كان فرضا فقط أو كان تعصيبا فقط. وأيضا يحجب النكاح نقصانا والولاء حرمانا، وهما لا يحجبانه، يفهم بما سيأتي في باب الحجب. لهذه الأمور الثلاثة النسب أقوى من النكاح والولاء، وأخره المصنف هنا لماذا؟ لأجل النظم فحسب، لأجل النظم فحسب، لأجل استقامة النظم، قال الشارح ولطول الكلام عليها، لأن أكثر الأحكام الآتية فيها، يحتمل هذا، يحتمل أنها أن أكثر الأحكام الآتية من التبويبات خاصة بالقرابة، أو أن أكثر من يكون من أصحابها هم قرابة. ما بعدهن للمواريث سبب، ما بعدهن للمواريث سبب، ليس سبب بعدهن بعد هذه الثلاثة، ما هنا بمعنى نافية بمعنى ليس، وسبب اسمها، وبعدهن هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم. ما بعدهن أي بعد هذه الأسباب الثلاثة المتفق عليها للمواريث جمع ميراث بمعنى الإرث، سبب أي متفق عليه، متفق عليه. ويحتمل ما بعدهن للمواريث سبب صحيح، فحينئذ يكون الناظم هنا قد رجح في الأسباب الأربعة المختلف فيها أنها ليست بأسباب، ليست بأسباب، لكن هذا قد لا يقال به لأن المصنف شافعي، والشافعية عندهم شرط وعندهم سبب رابع، وهو بيت المال، بيت المال إن انتظم حينئذ يكون مما يحصل به التوارث. ما بعدهن للمواريث يعني للإرث سبب أي متفق عليه، وإلا فهناك سبب رابع مختلف فيه، وهو جهة الإسلام، جهة الإسلام يعني جهة هي الإسلام، فيرث به بيت المال إن كان منتظما عندهم عند الشافعية، وأما عند الحنابلة لا، لا يرث به البتة، وهو الصحيح، وهو الصحيح. وإن كان ثم أسباب كذلك مختلف فيها، وهي الالتقاط والمعاهدة والولاء ومن أسلم على يديه، هذه ثلاثة مع بيت المال أربعة، هذه كلها مختلف فيها، والصحيح في المذهب وترجيحا أنه لا يورث بها البتة، وإنما الأسباب المتفق عليها هي هذه الثلاثة، النكاح والولاء ولاء العتاقة والنسب. ما بعدهن للمواريث سبب متفقا عليه ولا على جهة الترجيح، حينئذ لا إرث لا ببيت المال ولا بالالتقاط ولا بمن أسلم على يديه ولا بالمعاهدة والولاء، هذه كلها أسباب ضعيفة الراجح فيها أنه لا يورث بها، وإن ذكر شيخ الإسلام في بعضها أنه يصح بها الإرث، لكنه منازع من جهة الدليل، من جهة الدليل. ثم شرع فيه ما يتعلق بالموانع وهي مرتبطة بهذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.